السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد بينت لكم كيف أن خليل الله إبراهيم قد واجه قومه بالحجة، وكيف أنهم ردوا على حجته بتقليد الآباء، وكيف أن القرآن الكريم قد سفه الآباء وفعل الآباء. وقد تكلمت لكم عما قاله أهل العلم في ذم التقليد، ثم بينت لكم أن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بدأ يذكر أن المعبود بحق والله رب العالمين، وبدأ يعدد نعم الله التي تشير إلى أنه هو المستحق بالعبادة والمتفرد بالعبودية سبحانه وتعالى. فبدأ يذكر هذه النعم ويعددها ويسمعها لأهل الكافرين الذين يتقلبون في هذه النعم، ومع هذا هم يجحدون ألوهية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. وبدأنا نقف مع تلك النعم الذي أخذ يعددها، ووصلنا في المحاضرة السابقة إلى قوله والذي يميتني ثم يحيين. وهنا طرحت سؤالا، قلت خليل الله إبراهيم كما بينا يعدد نعم الله عليه، فهل يعد الموت نعمة؟ هذا هو السؤال، لأنه ذكره في معرض النعم، فهل يعد الموت نعمة؟ هذا هو السؤال. طبعا ما في شك أنه ما من أحد منا إلا ويكره الموت، وهذه حقيقة، يعني جلنا يكره الموت، يكره الموت، وكل واحد فينا أمله في الحياة الدنيا طويل، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. وكثير من الناس بل يفرون منه، كما خاطب الله سبحانه وتعالى طائفة من الناس، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقلما تجد من يحب الموت، لأننا جميعا نحب الحياة لأنفسنا. ولكن إذا حسبت القضية بعقل سليم، فحبك للشيء لا يجعله نعمة، وبغضك للشيء لا ينفي عنه أن يكون نعمة. عشان تبقى فاهم، عشان تبقاش في خلط، تقول الله هو ذكر الموت من النعم، طب احنا بنكرهه، ومعنى أنك أنت بتكرهه بيبقاش نعمة؟ من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ ليس هناك ربط بين كراهية الشيء وبين أن الشيء في حقيقته نعمة، أليس كذلك؟ ونضرب أمثلة على ذلك. هناك أمور كثيرة نحن نكرهها وهي في حقيقة الأمر تعد من النعم، فنحن جميعا نكره الفقر، والفقر في كثير من الأحيان نعمة من نعم الله على الناس. نحن في كثير من الأحيان نكره المرض، والمرض كما قلنا مرارا وتكرارا هو من نعم الله علينا، إذ أنه يكفر من الذنوب ومن الخطايا. إذا ما في شك أن هناك أمورا نكرهها، هذا لا ينفي عنها أنها في حقيقتها تكون بالنسبة للإنسان نعمة، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك قد تكره الشيء، أو الله تكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أنت لا تدري. فالموت في حقيقته كما قال أهل العلم للعاقل الذي يفكر تفكيرا سليما، وللمؤمن هو نعمة. الموت للمؤمن فعلا هو نعمة. نعمة ليه؟ أولا هو يريحك من قدر الحياة وظلمها. ما في شك طول ما أنت بتحيا أنت تعيش في شقاء وفي تعب وفي قدر، وهذه حقيقة قالها الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد، فطول ما أنت عايش دي حقيقة، أنت تجابه الحياة والحياة تجابهك، أنت تعيش في شقاء وتعيش في تعب وتعيش في كبد وفي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه واحدة. الثانية، إذا كان الموت يريحك من الحياة خلاص، لا يكون الموت نعمة إلا بالبعث بقى. ولذلك علشان يبقى نعمة يميتني ثم يحيين، لا يمكن أن يكون الموت نعمة للمؤمن إلا إذا أعقبته حياة. ليه مش هيبقى لي نعمة؟ الله، لو متنا والمسألة انتهت على كده، تساويت أنا والكافر، أنا والفاسق، أنا والعاصي، مش كده وخلصت المسألة عند هذا الحد. وبعدين عبوديتي لله وشقائي في الدنيا وانقلابي على الله سبحانه وتعالى والعناء اللي أنا لقيته، بل قد ألاقي أضرارا في سبيل كلمة الحق، طب المقابل إيه؟ خلاص مت وبقيت تراب، خلصت. المقابل إيه؟ المقابل إيه صحيح؟ فلا يكون الموت نعمة بالنسبة للمؤمن إلا إذا أعقبته إيه؟ حياة. ولذلك لما يقول يميتني ثم يحيين، تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ليه؟ لأنه في هذه الحياة سيحيا بلا كدر، بلا تعب، بلا شقاء، هذه واحدة، فينتفي شقاء الدنيا. الثانية، سيلاقي الجزاء من الله سبحانه وتعالى ويوفيه الله سبحانه وتعالى جزاءه الأوفى. يبقى بقى نعمة ولا مش نعمة؟ ولذلك الموت لنا جميعا والله نعمة. ليه؟ إنك ستذهب إلى العادل الذي يوفيك حقك ويعطيك أجرك ويجيرك من كل ظلم، وتعيش بلا قدر حياة. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ولذلك الموت وحده لو قال الذي يمتني وسكت ما تنفعش. ولذلك في أمور، خد بالك، في أمور لا تظهر إلا إذا قرنت بشق آخر. بشق إيه؟ بشق آخر. خلاص؟ يعني في حاجات ما تبقاش تكمل إلا إذا كملت معاها حاجات تانية. فما ينفعش مثلا أقول عن الله سبحانه وتعالى الضار واسكت. صح؟ علشان تكمل أقول الضار الإيه؟ الضار النافع. خلاص؟ عشان تكمل أقول الضار النافع. كذلك الأمر، لما أجي أنا أريد أن أعرف قدر الموت، مش هعرف قدره إلا إذا أيقنت أن في بعد الموت إيه؟ اللي بعد الموت حياة، اللي بعد الموت حياة، فتصير نعمة بالنسبة لي إذا كنت قد آمنت بالله. ليه؟ إن إذا حييت بعد موتي فأنا موقن تماما أنني استرحت من قدر الحياة، وموقن تماما بأن الله سبحانه وتعالى سيكافئني ويجازي. ماشي؟ تجد بقى هنا النعم اللي قالها سيدنا إبراهيم من قبل، قارن بينها بحرف الواو. خلاص، مثلا يطعمني ويسقين. خلاص مش كده، بحرف الايه؟ حرف الواو. هنا جاء الاقتران بين الامرين بحرف ثم. خلقني بلش ويحيي، قال ايه بقى؟ ثم يحيي. ليه؟ قالوا لما تنظر إلى حروف العطف وتمسك حرف الواو وحرف ثم، حرف ثم ده بيقول يفيد المعية، جئت وزيد، جئت وزيد يعني ايه؟ يعني جينا احنا الاثنين ايه؟ مع بعض. وفي قضية الطعام والشراب انت محتاج الاثنين مع بعض، مش كده ولا ايه؟ عشان تكمل لك النعمة محتاج الاثنين مع بعض. العطف بثم يفيد التراخي، فرق بين لما اقول جئت وزيد يبقى جينا احنا الاثنين مع بعض، لما اقول جئت ثم زيد يبقى انا دخلت وبعد وقت راح جاي ايه؟ جاي زيد. طب ما دي حقيقة، خلقني يميتني ايه ثم يحيين، انت مش بتجرد ما بتموت بتروح صاح، لا ده في تراخي، ده في وقت ما بين الموت وما بين الايه وما بين الحياة. الوقت الذي ما بين الموت وبين الحياة ده المقامنة بقى في الحياة البرزخية اللي هو القبر. والقبر حقيقة في كل ميت، في كل ميت. يعني ايه في كل ميت؟ يعني تيجي تقول الله ده في ناس بتموت ما بتدفنش، فيثبت له عذاب القبر ونعيم القبر ازاي؟ خلاص الناس اللي يعني نسأل الله ان يتغمدهم برحمته من كان منهم مسلما ان شاء الله، اللي غرقوا في العبارة دول مش كده؟ غرقوا نزلوا، الغرق ده مصيره ايه؟ ده اتعمل له قبر؟ ما تملوش، فغرق فنزل، السمك كل والحيتان كلت مش عارف ايه كلت، تحس ان المخلوق ده اتوزع، شوف تعبيري، اتوزع في بطون ها الاسماك دي. طب ما بقلوش قبر، بقلوش قبر. من هذه اللحظة الى ان يبعث تسأل نفسك الله فين بقى لو كان من اهل النعيم ازاي هينعم واحنا عندنا نعيم القبر، وسكان فيه له عذاب يبقى هيعذب، يبقى ازاي هيعذب، يبقى ازاي هيعذب بدم ما وصلش لمرحلة انه يبقى فيه قبر، واحنا القضية مقترنة عندنا بعذاب القبر ايه ونعيم القبر. طب مفيش قبر، مفيش قبر خلاص. لسه القضية دي اثرها معايا واحد من زمن ليس بعيد، تروح رد عليه بسؤال تاني، طب يا اخي حتى اللي بتدفن في قبره انت فاكر انه بيقعد سليم عشان يحس بعذاب القبر ونعيم القبر؟ بقى ايه اللي بيحصل؟ ده بيجي معسكر دود بينخر فيه والتراب بياكل منه، طب ما توزع برضه في بطن الدود وتفتت في التراب الى ان تقوم الساعة، ما سألتش نفسك برضه بيعذب او بينعم ازاي؟ الله، اذا في عذاب وفي نعيم ثابتين لكل ميت، وقبر كل ميت بحسبه. خلاص بيوصل له ده ازاي؟ اوعى تقول ازاي، انما تقول سبحان الله، سبيلي سبحان الله. ما فرعون غرق وجنوده غرقوا ومع هذا ربنا قال اثبت لهم عذاب القبر، وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دي حقيقة، دي حقيقة. يبقى كلمة قبر دي باعتبار ان مات، لكن اقترن بيها العذاب والنعيم سواء اتدفنت حقيقة في قبر او ما اتدفنتش حقيقة في قبر، كنت في بطن حيتان، كنت في بطن طيور، كنت في بطن كذا، كنت في بطن كذا، سيصل اليك النعيم ان كنت منعما، ونسأل الله لنا ولكم ذلك، وسيصل اليه العذاب ان كان معذبا. هذه مسألة خاضعة لقدرة الله وحده، لقدرة الله ايه؟ لقدرة الله وحده وحده. ومن هنا لابد ان احنا جميعا بالنسبة لنا في الحياة البرزخية، خلاص دي معروف في كل في حق كل ميت حتى اللي احترق وبقى. ولذلك المسألة الحديث بينها لك ببساطة شديدة جدا، الرجل اللي أوصى بنيه وكان لم يفعل خيرا قط، وقال إذا مت فاسحقوا جثتي، احرقوها واسحقوها، وقت في يوم عاصف وظلوا نصفها في البر ونصفها في البحر. يبقى رماد نصه طرف البر ونصه طرف البحر. خلاص المسألة شوف بمنتهى البساطة، لما فعل بلوه ما أوصاهم به النبي يقول ايه بقى؟ فأمر الله البحر فأدى ما فيه وأمر البر فأدى ما فيه. هات اللي عندك، هات اللي عندك. وأعيد تسأل بقى ليه وإزاي وعشان ايه والكلام اللي الناس اللي عقولها تعبالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ايه كن فيكون. مسألة محسوبة، المسألة محسوبة خلاص. ومن هنا كما قلنا إن الحياة البرزخية ثابتة للكل بعذبها بنعمها كما يقدر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء العطف بإيه؟ ها بثم خلقني أمتني ثم يحييني، هيبقى فيه فترة ما بين الموت وما بين الحياة. خلاص تعالى بقى من النعم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنا في المحاضرة السابقة أشرت إلى هذه الآية، قلت لكم هذه الآية فيها إشكالان صح؟ الإشكال الأولاني جاء في كلمة أطمع، والإشكال الثاني جاء يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أولا كونه يطمع فهو غير متيقن، فهل ما كان خليل الله إبراهيم متيقنا من مغفرة الله له؟ ده الإشكال الأولاني. والإشكال الثاني خطيئتي، هل كان لسيدنا إبراهيم خطايا لتغفر له؟ سؤالا. خلاص نيجي الأول نتكلم عن الطمع، ما معنى يطمع؟ خلاص ما معنى يطمع؟ قالوا الطمع هو التعلق بالشيء من غير وجود السبب، من غير وجود الايه السبب. يعني ايه؟ يعني انت لما بتروح تشتغل عند واحد ما تقولش انا طمعان يديني اجرتي، انت متيقن ان انت هتاخد اجره لانك حققت سببا، اشتغلت حققت سببا. خلاص فلما تروح علشان تشتغل وبعدين يقول لك خلاص مفيش شغل، فتبقى باصص انه يديك حاجه، تبقى اسمك ايه بقى؟ طمعان. اسمك ايه؟ طمعان. طمعان ليه؟ انك انت تنظر الى شيء لم تحقق له ايه سببا، يعني خدت شيء بغير سبب. فالطمع في الشيء هو انك تتطلع اليه من غير ان تحقق الايه، من غير ان تحقق السبب، من غير ان تحقق السبب. شوف هذا كما قالوا، هذا من هضم سيدنا ابراهيم لنفسه، انه اراد ان يبين ان ما سوف يفعله الله به انما هو من طمعه في الله سبحانه وتعالى، وكأنه ألزم نفسه التقصير، وكأنه لا يفعل شيئا يستحق عليه هذا، وأن ما يأتيه من الله إنما هو فضل محض. خلاص. ولذلك لما جم أهل العلم بقى وعلماء التوحيد يتكلموا قالوا هو فعلا فعلا نحن جميعا ينبغي أن نطمع في مغفرة الله، نبقى طمعين. بس ليه؟ ليه؟ لأننا جميعا لا نأخذ بكامل الأسباب التي توصلنا إلى مغفرة الله. يعني كلنا هيروح لله بتقصير بتقصير وبقولها بملي فيها، كلنا سيذهب إلى الله مقصرا إلا من رحم الله، لكن الأصل كده كلنا مقصر. فالأصل يبقى كلنا إيه؟ يبقى كلنا إيه؟ طمعان. شوف تعبيري، مش متيقن وتعمل زي اللي حدثته نفسه ودخلت الجنة بعمله خلاص ربنا يستوقفه. ها نفسك قالت لك انك دخلت الجنه بعملك، اه طيب ضع عمله في كفه كده ونعمه البصر في كفه، ايه اللي يحصل؟ ترجح نعمه البصر، يبقى انت عملت وخدت حقك. وما انت تخش الجنة ازاي؟ تخشها بايه بقى؟ برحمة الله. شوف انا بقول ايه بقى؟ والله برحمة الله. برحمة الله. خلاص؟ يبقى اذا احنا تعلقنا تعلق طمع. طمع، كلنا طمعانين في مغفرة الله سبحانه وتعالى وفي كرم الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب بس الطمع ده ما بيبقاش مبني على اليقين بقى. يعني لما تبقى انت نفسك الراجل يديك وانت ما اشتغلتش، ده انت متيقن؟ اه، يبقى ممكن يديك. انت طمعان صحيح، والطمع كده الطامع، اه ده طامع، لكن مش متيقن ان اللي قدامه هيحقق له رجاءه وطمعه. ممكن يديله وممكن ايه؟ وممكن ما يديلوش. فممكن يديله وممكن ما يديلوش، دي اذا معنى هذا ان انت بتشك. ممكن يديك وممكن ما يديكش. فقالوا وما دام ابراهيم طامعا صحيح، هو هضم نفسه كل حاجه، وده من باب التواضع وهدم النفس، كل ده كلام طيب. لكن معنى هذا ان هو بيشك في ان الله سبحانه وتعالى هيغفر له ولا مش هيغفر له. مش هيغفر له، والشك ده لا يجوز في حق الانبياء، لا يجوز. قالوا لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. وذلك السلف قالوا ايه؟ قالوا وهذا مما يؤكد منهجنا. منهجنا يعني ايه؟ قالوا منهجنا يقوم على انه لا يجب على الله شيء. هبقى متيقن يبقى بوجب على الله انه يغفر لي. لا، لا يجب على الله ايه؟ شيء. ولذلك سيدنا عمر حتى مع ان النبي قال له عمر في الجنه، واخد بالك، كان بيبكي وهو على فراش الموت، وكل ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. ليه؟ لان هو لا يوجب على الله ايه؟ شيء. شوف التعبير، لا يوجب على الله شيء. حدش يقدر يوجب على الله شيء. ولذلك دايما تعلقنا بتعلق المشيئه، دايما نقول ايه؟ ها، ان شاء الله، ان شاء الله. ليه؟ لان احنا نوفي الاجابه على الله. ليه؟ لان اصحاب المذهب العقلي زي المعتزله اوجبوا على الله، اوجبوا على الله فعل الحسن، واوجبوا على الله ان يغفر لمن اطاع، واوجبوا على الله. لا لا لا لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله لا يجب عليه شيء، وانما كل شيء يخضع لارادته ومشيئته. ومشيئته. ومن هنا انا لا اقطع على الله بشيء. شوف انا بقول ايه؟ انا لا اقطع على الله بشيء، لانه لا يجب على الله شيء الا ما اوجبه على نفسه. يعني ربنا يوجب على نفسه شيء، هذه قضيته. هذه قضيته. فمثلا قد اوجب الله على نفسه ان يخلد اصحاب الكفر في النار. خلاص. لكن انا ما اقدرش اقول، ما اقدرش انا اوجب على الله انه يغفر لي. لا. المساله خاضعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء غفر لي وان شاء عذبني. ولذلك دايما اهل الايمان بنقطع في حقهم بايه؟ بالمشيئه. بالمشيئه مش بالاجابه على الله. بالمشيئه مش بالاجابه على الله. ومن هنا قالوا ان تعبير اطمع ده، تعبير اطمع ده مش بيثبت الشك. لا، احنا نقول التعبير الصحيح هو ينفي الايجاب على الله. ينفي الايجاب على الله. خلاص، ادي اطمع. ان يغفر لي خطيئتي. خطيئه مش معناها حاجه واحده بس، دي بيسموها اسم جنس. يعني هتجد في القران الكريم اعترفوا بذنبهم. كانوا عاملين ذنب واحد يعني؟ انما ده اسم جنس. ذنب يعني جنس الذنب، ذنوب. زي ما ربنا قال اقيموا الصلاه. بص للكلمه الصلاه. الصلاه دي يعني ايه؟ واحده بس. واحده بس، هي معناها كده واحده بس؟ دي اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ انس، اسم جنس. يبقى يندرج تحت منها صلوات. صلوات. خلاص؟ اقول الطالب المجتهد سينجح. الطالب هو المجتهد، طالب واحد بس، ده اسم جنس لكل مجتهد، لكل مجتهد. الجندي الشجاع سينتصر. هو واحد بس جندي شجاع وهيروح ينتصر لوحده كده؟ امال اسمه دي ده اسمه اسم ايه؟ جنس. جنس زي كلمه انسان وحيوان. خلاص. فيقول لو علم الانسان. انا بعني مين بقى؟ بعني مين بالظبط؟ زيد ولا عبيد ولا الانسان؟ دي اسمه جنس، اسم جنس. ده اسمه جنس. فمعنى يقول يغفر لي خطيئتي يعني جنس الخطايا، يبقى تفهم من ده ان سيدنا ابراهيم عنده ايه؟ ها؟ عنده ايه؟ عنده خطايا. عنده خطايا. تقول الله الله الله الله. طبعا راح مسك بيها ومتعلق فيها بقى، الذين ينفون العصمة عن الأنبياء. وقالوا هذا يعني أن الأنبياء غير معصومين، وأن الأنبياء لهم خطايا. خلاص؟ وده مما يجوز في حق الرسل، إن يرتكب الصغيرة ويرتكب الكبيرة، وإنه عك وبقى عك، وده منهج اليهود. يعني اليهود قوم يسقطون عصمة الأنبياء، مفيش عندهم نبي معصوم. مفيش عندهم نبي معصوم، مش تبقى عارف. أي نبي عندهم مش معصوم. ولذلك بقى لوط عندهم يذنب بنتين ومفيش مشكلة. ها؟ سيدنا داوود يذنب امرأة جندي عنده وبعدين ينجب منها واد في الزنا ويطلع سليمان مفيش مشكلة. وسيدنا موسى حرامي ويخلي بني إسرائيل يسرقوا القبط، دي مش مشكلة. واخد بالك؟ حتى الرب سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى نسبوا اليه الزنا، ما فيش مشكله عندهم. فبينفوا العصمه تماما عن الانبياء. عن الانبياء. وبعدين يقول لك حتى القران يتكلم عن ده. القران يتكلم عن ده. شوف سيدنا يونس عمل ايه، وشوف سيدنا موسى عمل ايه، وشوف، ويقعد يعدي لك كده. فيقول لك سيدنا موسى قاتل نفسا بغير نفس. اهو. وسيدنا يونس باع القضية وخرج مغاضبا، اهو. وسيدنا داود استغفر ربه وخر راكعا واناب، عشان كان له حدوته كده كده وشغالين كده. طبعا ما بيفهموا هذا الكلام، ما بيفهموا هذا الكلام. احنا قلنا ان اللي بيجوز في حق الانبياء انه يترك الأولى، ترك الأولى. يعني لو في حاجتين مخير بينهم وفي حاجة أولى من الممكن أن يتركها لمصلحة تعود مش عليه هو بقى، لا ده على المسلمين. ترك الأولى ده لمصلحة تعود على المسلمين بالنسبة لي وليك شيء حسن، لكن بالنسبة لأنبياء الله يعاتبون فيه. مش تحطوا بقى كبيرة وبتاع ومش عارف ايه، يعاتبون فيه. هم مش فاهمين الكلام ده، هم مش فاهمين الكلام ده. خلاص؟ هم ما بيفهموش الكلام ده. وانا ضربت لكم مثال، قلت لكم ان اهل العلم لما جم يتكلموا على القضية دي قالوا انها من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني انا لو عملتها امتدح عليها ويتقال لي جزاك الله خيرا، ولما يعملها نبي يعاتب فيها. شوف تعبيري؟ يعاتب فيها. وضربت لكم مثال زمان بسيط، قلت لكم انا لو عندي ولدين احمد ومحمد، وبعدين طلعت الاتوبيس وكان زحمه جدا، فقعد على كرسي اتنين اصحابهم فاتخروا وقعدوني جنبهم، يشكروا يشكروا جزاهم الله خير، عدت لهما حسنة، وروح البيت أنده لأولادي ده أنا قابلت مصطفى وسعيد زمايلكم واتخروا قعدوني لما تشوفوهم اشكروهم وجزوهم وقولوا لهم بقولوا لهم جزاكم الله خير. خلاص؟ لو طلعت الأتوبيس نفس الأتوبيس تاني يوم وكان زحمة، بس أنا لقيت بقى محمد وأحمد ابني هما الاتنين اللي قاعدين، فاتخروا علشان يقعدوني، تفتكر هشكرهم اقول لهم جزاكم الله خيرا؟ هو الفعل واحد اهو، الفعل واحد اهو، فعل واحد اهو. ليه؟ قربهم ليا وكونهم اولادي بقى ده يخليني اعاتبهم. لهم ينفع؟ يعني تقوموا تقعدوني كده؟ اذا الفعل قد يكون واحدا، يمتدح عليه شخص ويعاتب فيه ايه؟ اخر. تعبيري واضح؟ ويعاتب فيه اخر. ويعاتب فيه اخر. فانا اليوم، انا اليوم لو جاءني شخص يطلب مني انه اجلس معاه علشان اهديه وادله على الطريق وكذا وكذا، وامامي 10 حكام قاعدين انا بحاول اقنعهم انه يعملوا الصح في بلادهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تفتكر بعقلي وبأولوياتي كده أقدم مين؟ العشر حكام اللاعنين، لأن ده العشر حكام ده هيجي من ورا منهم، واخد بالك أنت، مئات الملايين، مئات الملايين، وهحسبها بدماغي. وده عايز الهداية، عايز الهداية يعني جاي لي، جاي لي، تعبيري واضح؟ جاي لي، جاي لي، جاي لي، جاي لي، خلاص. فهأشكر على هذا، أقول يا سلام، ده ساب السهل، يعني اللي جاي لي ده في الأصل إيه؟ سهل ولا صعب؟ ده سهل، سهل جدا كمان، لأن هو اللي جاي لي، هو اللي جاي لي عايز يهتدي، فهو اللي جاي لي. فهيقول يا سلام جزاه الله خيرا، ساب السهل والتفت للايه؟ للصعب. ليه؟ العشره اللي قاعدين عمالين يجادلوني ووجعين قلبي وبيناقشوني ومش مقتنعين وممكن يخضروا بيا وما 50,000 حاجه. خلاص؟ الكلام كده واضح؟ الحاله دي اللي عملها النبي، انا لو عملتها اتقال لي جزاك الله خيرا. النبي عملها، ايه اللي حصل؟ عوتب فيها. عوتب فيها. ليه؟ مقامه بيخليه يعلم ما لا اعلمه ويرى ما لا اراه. يعلم ما لا اعلمه ويرى ما لا اراه. فمقامه كان بيخليه يعلم ان هؤلاء لا خير فيه، لكن كان بيحاول، لا خير فيهم، فيعاتب في هذا. دي من يقول ان هذه كبيره ولا هذا الذنب كما يدعي البهائم؟ البهائم. سيدنا يونس، سيدنا يونس، خلاص، سيدنا يونس لما ذهب مغاضبه، ليه؟ ده مكث سنين بيدعو قومه وما فيش فايدة. طب أنا لو جيت في بلد وقعدت أدعي ناسها وما فيش فايدة، ما فيش فايدة، اللي في دماغهم في دماغهم. فقررت أن أنا أنتقل إلى مكان آخر، الأرض دي فتبقى صالحة والناس تبقى كويسة، ها، وقدمها لله. ده يعبني؟ ده ما يعبنيش، خلاص. لكن سيدنا يونس خرج بغير إذن، ما استأذنش الله في هذا، فيعاتب في هذا. دي كبيرة؟ هتك بها عرضا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ لا. إذن لا يستطيع أحد أن يقول إن الأنبياء غير معصومين أو لهم كبائر أو لهم ذنوب وخطايا كسائر الناس. لا لا لا لا لا لا لا. ولذلك باتفاق أهل العلم، اتفاق علماء العقيدة، أنهم معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، لأنه لو لم يعصم قبل البعثة خلاص لأساء الناس الظن به بعد البعثة، خلاص، وده هينال منه في رسالته فيما بعد. لذلك ربنا دايما بيصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. شوف كلمة يصطفي دي بس كده، فطلعه خالص نقي كده، خالص نقي، نقي. فثبت لهم العصمة. هذه مسألة معروفة وحقية ومتفق عليها عند أهل العلم. فمن هنا جاء الكلام بقى، يغفر لي خطيئتي. طب إذا كان إبراهيم عليه السلام معصوما، فإيه الخطايا اللي هيغفرها له ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص. فالبعض قال، أو زي ما احنا قلنا بقى، ده كان ليه حاجات اللي هي بنسميها زي ما قلنا من باب حسنات الأبرار، سيئات اللي هي سيئات المقربين، فقالوا عنا بهذا الكذبات الثلاث. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري بيقول ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتان في الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وأما الثالثة فقد نزل بأرض جبار فسأله عن امرأته فقال هي أختي، فقال هي أختي. قال لك هذه بس، هذه بقى خطيئته ودي ذنوبه. يا عم خد بالك، خد بالك، مين اللي قال لك ان دي داخله في الخطايا؟ يقول لك الله، مش النبي قال عليها ثلاث كذبات؟ ايوه، ده بالنظر الى التعريف اللغوي للكلمه، تعريف اللغه للكلمه، التعريف اللغوي للكلمه انه الكذب، الكذب هو الكلام الذي يخالف الواقع. مش هو ده الكذب؟ انك تقول كلام يخالف الايه؟ يخالف الواقع، يخالف الواقع. اجي اقول ولا جاي، ده في عربيه مقلوبه على الناصية، تطلع تبص ما تلاقيش حاجه، يبقى انا راجل ايه؟ كذاب، لان كلامي خالف الايه؟ رحت تشوف على الواقع كده ما لقيتهاش. فهذا هو الكذب، ان الكذب في تعريفه اللغوي هو الكلام الذي يخالف الايه؟ يخالف الواقع. خلاص. والواقع ده خد بالك بقى، خد بالك بقى، يعني قد يكون بالنسبة لنية المتكلم، يعني نية اللي بيكلمك. ولذلك ينبغي أن يجري الكلام على نية السائل مش على نية المتحدث. فلو أنت تعلم نية السائل وأجبت بما يخالف نية السائل يبقى اسمك ايه؟ كذبت برضه، كذبت برضه. لأن في ناس مش واخدة بالها من الحتة دي. خلاص. يجي واحد يسألك سؤال، يسألك سؤال فيقول لك مثلا معاك 50 جنيه، واخد بالك انت؟ فتقول له او معاك فلوس، تقول له والله ما معايا، والله ما معايا. انت عارف نية السائل اي فلوس؟ يمكن انت في جيبك بقى دولارات ولا ريالات، وتقول ايه؟ لا لا، ما انا قلت والله ما معايا، وانا قصدي ما معيش جنيهات. يعني الراجل ما قالكش كده، نيته اي فلوس، اي فلوس. ولذلك في كلام كتير قوي بنعمله، تقول يقوم يقول له ايه مثلا، انت اللي قطعت كذا، يقول له والله بلى، وقصده ايدي. مش في ناس بتعمل كده؟ مش في ناس بتعمل كده؟ ده كل ده لعب بالالفاظ. انت كلامك المفروض يجري على نية الايه؟ اللي بيسألك، اللي بيكلمك. فلو ان كلامك وانت تعلم نية السائل كان فيه نوع من التلويع، فهذا يعد من الكذب، يعد من الكذب، من الكذب. فيجي واحد مثلا يسألك يقول لك ايه؟ فلان انا مش قايل لك على الموضوع؟ طب انت رحت قلت له فلان ليه؟ انت تقول انا؟ يقول لك انا علمت انك انت قابلت فلان وقلت له، تقوم تقول له والله ما حصل. خلاص. انت بتقول والله ما حصل، قال يقول لك ايه؟ اصله قال لي انت قابلت فلان وقلت له، انا ما قابلتش فلان، انا كلمته في التليفون. المهم ان انت اللي قلت له، وانت فاهم ان دي نيته كويس قوي. المهم ان انت قلت له وانت فاهم ان دي نيته كويس قوي، فتبقى كاذب، تبقى كاذب، تبقى كاذب. خلاص. فدل عدة كذبات ليه؟ ان سيدنا ابراهيم يعلم نواياهم واجاب على غير ما يعلمه. خلاص، على غير ما يعلم. يعني هم نواياهم ايه؟ لما جم قالوا له اخرج معنا في العيد، هم طالبين الخروج، التعب النفسي ما منعوش من الخروج، لكن اللي بنعمل الخروج تعبوا ليه؟ فراح قايل اني سقيم. ان هم كانوا بيسالوه عن تعبه النفسي، يبقى نيتهم كان ايه؟ قادر بجسده يخرج ولا ما يخرجش؟ لكن هو اجاب اجابه اعتبر فيها مخالفا لنيتهم بقى، لنيتهم، وهو يعلم نيته. وعشان كده اعدت بالنسبه له ايه؟ كذبه. ودي اللي بيسموها بقى المعاريض. والنبي قال ان في المعاريض لمندوحه عن الايه؟ على الكذب، تبقى خف شويه. خلاص. لكن هم المعاريض فعدت كذب. لما جم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ خلاص. وبعدين يجي يقول لهم فعله ايه؟ كبير. والكبير عمل كده؟ لا، ما عملش كده. يبقى دي كذبه ولا مش كذبه؟ مخالفه للواقع. ده هو اللي عمل، ده هو اللي عمل. وسيبك انت بقى، حتى اللي قالوا لك ايه؟ قال بل فعله كبيرهم وزع الاصابع، اثار الاصبع الكبير، عشان هو اللي كان بيحمل، وبرضه كذا. طبعا كلام اي كلام، ده تفسير اي كلام، مش تبقى فاهم يعني. لكن اهو اللي راوا هذا، اللي راوا هذا. لما نزل بارض الجبار، ودي الكذبه الثالثه، وهذا الجبار كان معروف انه لا يقع الا على المراه المتزوجه. وهو يريد بذلك، ده نوع من انواع التجبر، يريد ان يذل الرجال. فعشان يبقى كل رجل ذله، يروح جاب مراته ونام معاه. طبيعته كده. جبار. سافل. خلاص. فيريد ان يذل الرجال، فدي عادته. فلما يحضر سيدنا ابراهيم ويساله من التي معك؟ واخد بالك؟ من التي معك؟ فلو قال له مراتي هيمارس عادته. فقال هي اختي. طبعا هو كان قصده كل، حتى مراتك تعتبر اختك في الاسلام، لكن هو بيسال وفاهم اللي وسيدنا ابراهيم فاهم ان اللي بيسال ده عايز يعرف، مش عايز يساله عن في الدين ولا مش في الدين، وعايز يعرف هي بالنسبه له مين، مش كده؟ يبقى جه كلام سيدنا ابراهيم على خلاف ايه؟ نيه السائل. يعد ايضا هذا من الايه؟ من الكذب. من الكذب نقول له تعالى بقى وانت حطيت الكذبات الثلاثه دي خطيئه، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ده احنا بنقسم الكذب الى ثلاثه اقسام، كذب حرام وكذب مباح وكذب واجب. شوف تعبيري؟ واجب. لا يمكن ان يعد الكذب خطيئه الا اذا دخل في بند الكذب الحرام. ايه الكذب الحرام؟ وهو الكذب الذي تقتطع به حقا ليس لك، او توصل حقا الى من هو ليس اهلا لهذا الحق، او تقتطع به حقوقا، او تضر به مسلما، هو ده الكذب الحرام. طب اللي عمله سيدنا ابراهيم هتحسبه له خطيئه؟ هو كذب كده؟ الكذب ده ضر مسلم ولا ضيع حق ولا قلب حق باطل ولا واعمل كده؟ الله. وفي الكذب المباح، وفي الكذب المباح، والكذب المباح زي الكذب على الزوج، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج. الله. انت واحد رحت تزوجت امراه وما انتش طبعا زي ها التنابله بتوع العصر، انك لازم تحبها وتمشي معاها وممكن كمان تحمل منك، مفيش مشكله يعني، لحد ما تتجوزوا برضه مفيش مشاكل، كل ده ماشي دلوقتي عادي جدا عادي جدا. ويطلع عامل البنت دافع على ولد متربيه زي ال ها البقف اللي راح بنته مع ابن الفيشاوي ده، يقول لك بنتي متربيه، انهي تربيه دي؟ عجيب التربيه انت اصلا، خد بالك الناس مش لاقي حد يرد عليه خلاص. فعادي، لا انت بقى رحت تزوجت بالاسلام، ما فيش قصه الحب دي، والحب بيجي اصدق مشاعر بعد الزواج عشان تبقى فاهم، يعني اللي بيبقى قبل الزواج ده كله قرع، والله لا بحلف بالله قرع، تعرف حقيقته بعد الزواج بقى. ولذلك شوفهم قبل الزواج ميتين على بعض، بعد ما تقفل عليهم باب تقول الله ينعل ابو اليوم اللي شفتك فيه، ولا الله ينعل ابو اليوم اللي شفتك فيه، لان كله في الاول قرع. فالتعز مشاعر الصفقه دي اللي بتيجي مع العشره، مع الزواج، مع ما بتقفل باب وتعرف طباعها وتعرف طباعها وتشوفك على حقيقتك وتشوف على حقيقتها، هو ده الحب الحق بيولد كده. فواحد راح اتزوج بالاسلام كده، وبعدين لما اتقفل عليهم ما حسش ناحيتها باي مشاعر، ده وارد؟ وارد خلاص. لكن ايه، الحمد لله مراته وام عياله ومفيش مشاكل. وبعدين تيجي تساله في يوم كده وفي لحظه، يا ابو فلان ها بتحبني؟ طبعا صاحبنا صادق بقى بالك انت، يقول لا بحبك ولا نيله، ديك عايشه وخلاص، وديك بتكنسي وبتمسحي وكده، خرب بيته. ده عبيط، ده راجل متخلف، ده راجل متخلف، ده عبط. ده نوع من انواع العبط. فالاسلام هنا اباح له الكاذب ان يقول لها اه بحبك، ابحوله ليه؟ لان هذا الكاذب لا يترتب عليه ضرر، بالعكس هيترتب عليه منفعه، منفعه ان هي هيفضل ولاءها ليه وحبها لبيتها وحبها ليه وكذا وكذا كده، فحقق به منفعه ما ضرش به حد. فده كذب مباح، كذب مباح. في كذب واجب، شوف تعبيري، واجب واجب، واشكاله كتير قوي، واشكاله كتير قوي الكذب الواجب ده، منها زي ما النبي كلم عن الكذب في الحرب، فناويين نضرب اسرائيل بكره يا رب، اه والله يا رب، ابو رجاله كده وينهوا بس يشدوا حيلهم يا رب خلاص. وبعدين يجي يسالوا الحاكم، اه ان شاء الله قررت تضرب اليهود، اه بكره الساعه 9 ان شاء الله، راجل صادق بقى، ان شاء الله هنتضرب احنا الساعه 12 بالليل النهارده. لا، يجب عليه انه يكذب، حرب خدعه، يجب يجب. كذلك في دفع الشر عن المسلمين، في دفع الشر عن المسلمين، يعني احنا قاعدين وراح داخل واحد دلوقتي بيجري، خبوني ده في واحد هيموتني، واحنا مدخلين الاوضه دي، راح داخل هنا وفجاه لقينا واحد دخل ورا منه بسكينه ولا بطبنجة، في واحد دخل هنا، طبعا كلنا بقى مصلين وفي المسجد وصادقين، ايوه هنا مش كده، ضيعنا الراجل ده، ده تخلف يا ابني، ده مش ده مش صدق، ده تخلف. شوف انا بقول ايه، ده تخلف، لان الواجب علينا، شوف واجب، شوف تعبيري، يعني ان ما كذبتش هتبقى آثم. الواجب عليك ان تكذب، ان تكذب خلاص. فلما تيجي تبص للكذبات الثلاث، سيدنا ابراهيم بالاولى دفع عن نفسه ضررا، ياخذون الاصنام والقرف بتاعهم ده، اني سقيم. وفي الثانيه اقام عليهم حجه، عشان يقول لهم الكبير اللي عمل، طب روح اسالوه، يروح عشان يسالوه، يقول له طب هنسال مين؟ ده لا بيتكلم ولا بيصد ورد. اه ده احنا بهايم بقى. آه كده هو عايز يوصلهم لكده، هو عايز يوصلهم لده. قال لا خلاص. الكذبه الثالثه دفع بها شرا عن امراته، ده من الكذب الواجب. فازاي يا ابني يا حبيبي تروح مدخل، شوف تعبيري، الكذبات الثلاث دي وتعدها خطايا لسيدنا ابراهيم. ولذلك اللي قالوا هذا الكلام، اللي قالوا هذا الكلام خلاص يعني مردود عليهم في هذا. قالوا هذه لا تعد خطايا، اللي يقول كذبات بتاع سيدنا ابراهيم، وبعضكم قال الكلام ده في المحاضره اللي فاتت، ولذلك شجبت هذا. لا ما ينفع، ما ينفع. الله، ما زال الاشكال قائما. اطمع ان يغفر لي خطيئتي، ايه خطايا دي؟ ايه خطايا دي؟ فقال البعض هذا من باب تعليم الناس. تدعي، اما تيجي تدعي هتقول ايه؟ هذا من باب تعليم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من عذاب القبر، ويستعيذ من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ من كذا، ويستعيذ من، وكان يستعيذ من امور يعلم انها لا تدركه، انما كان يفعل ذلك لتتعلم ايه؟ تعلم امته. هندعي ازاي؟ هنقول ايه؟ كده كده صح كده. فهذا قالوا انه بيعلم الناس. فقالوا ونحن جميعا نحتاج الى هذا الدعاء، انك تكثر من قولك واغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله انت محتاج لتعلم الدعوه دي وتكررها اناء الليل واطراف النهار، واطراف النهار. بيأكدوا اصحاب هذا الرأي، هذا الكلام، بهذا الحديث، ان ام المؤمنين عائشه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، ان عبد الله ابن جدعان كان رجلا يقري الضيف ويفك العاني ويصل الارحام، خلاص، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما واغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلاص، يبقى ركز معاه كده. يبقى أصحاب الرأي ده بيقولوا إيه؟ بيقولوا انه ده تعليم للناس. خلاص، يبقى سيدنا ابراهيم بيعلمنا لما نيجي ندعي، ندعي ازاي؟ نقول ده، لكن هو مش قصدي نفسه، فبيعلمنا. خلاص، وان احنا جميعا محتاجين للدعوه دي. ودي وقعه ام المؤمنين سالت النبي سؤال، ودي اجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نسال سؤالين: هل الراي ده مقبول وسليم؟ وهل الحديث اللي احنا قلناه ده صحيح؟ كم سؤال؟ اثنين. عايز تعرف الإجابة؟ يبقى أشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. تنسوش أن يبقى فيه صيام يوم الخميس القادم إن شاء الله، صيام يوم عاشوراء، بيكفر ذنوب سنة ماضية. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.